قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. هذا القدر ثابت في الصحيحين وغيرهما، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. الحديث ضعيف الإسناد، وبالدراسة المقارنة يتبين خطأ هذا اللفظ. الحديث بلفظ ومن حلف له، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، هذا الخبر لا يثبت. وللعلم أن الأحاديث التي يتفرد ابن ماجة بروايتها غالبها ضعيف، وكذلك تلك التي يتفرد بها الترمذي أغلبها ضعيف، فالمفاريد أغلبها مفاريد ضعيف. يعني إذا قلنا مثلا الترمذي انفرد عن سائر أصحاب الكتب الستة بمئة حديث، ترى على الأقل 90% من هذه الأحاديث غير صحيح. وكذا ابن ماجة رحمه الله. قوله ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء أو إلى آخره، هذه الجزئية ضعيفة الإسناد كما بين، والله تعالى أعلم. ويرد هنا أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، قال له أتسرق؟ قال لا والله ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت عيني. هذا في باب توقير اليمين من عيسى عليه السلام، وليس يضطرب في حقوق الناس، فلعل هذا كان حقا لعيسى عليه السلام وتنازل عن حق. لكن إذا رأيت شخصا يسرق وحلف، هل أقول له هل أعافيه من السرقة وأنا رأيت بنفسي يسرق؟ بهذا ستضيع حقوق الناس. ولكن لعل أمر عيسى عليه السلام من باب أنها كانت حقوقا لعيسى صلى الله عليه وسلم فتغاضى عنها، أما إذا رأوه يسرق شيئا ليس له وستضيع حقوق الناس فلا يجزئ اليمين مع البينة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقوله تعالى ومن قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي في هذا الباب لو ثبت الخبر، مثل قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ليس له عهد عند الله أن يحفظه وأن يسلمه من أذاهم، أعني أذى الذين اتخذ منهم أولياء، والله أعلم. قال في مسائل النهي عن الحلف بالآباء، الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، وعيد من لم يرضى، هذا ضعيف كما سلف. وقد قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال فريق من العلماء ذكر الله هنا منه اليمين بالله، فإذا شككت في شخص أنه أخذ شيئا وجاءني وقال أقسم بالله ما أخذت هذا الشيء، وليست عندي بينات، فيفترض أن قلبي يطمئن بيمينه، لأنني ليس عندي بينات، فإن كان كاذبا فسينتقم الله لي منه، وإن كان صادقا لا أحمل نفسي إثم الظن السيء بالمؤمنين. والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال فليطرحه فيما سبق. اليمين بغير الله ينعقد في مواطن كيمين الظهار، يمين الطلاق عند قوم، يمين التحريم. لكن إذا قال قائل وشرف جدي لا أفعل كذا، لا ينعقد هذا اليمين. اليمين المنعقدة لها أربعة شروط: أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أن تكون مستقبلية، أن يكون الحالف غير مكره عليها، أن يكون قد عقد القلب عليها. فهذه أربعة شروط لليمين المنعقدة. فإذا لم تكن بالله أو بأسمائه وصفاته، قال شخص ورحمة جدي لا موتنك، لا ينعقد هذا يمين ولا كفارة عليه. نعم. القسم بالمصحف العلماء لهم فيه وجهان: أحدهما أن القسم بالمصحف جائز لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والمانعون يقولون لأنه لم يأتي نص يفيد أن الصحابة كانوا يحلفون بالقرآن اتقينا الحلف بالقرآن من أجل ذلك. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى دروسنا بعد المغرب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.